أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنه ساحر. فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. طبعا عرفنا يا قصة أصحاب الأخدود. نرى ماذا قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونقف أمام كل عبارة إن شاء الله لكي نرى الفائدة فيها التي أخبرنا بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أولا، هذه القصة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. إذا القصة صحيحة، عن صهيب الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه. صهيب كان من المستضعفين من الصحابة، لم يكن قرشيا ولم يكن عربيا، وإنما كان روميا. والصحابة منهم من قص أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، كأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن الصحابة من تلمح في أحاديثه تخصصا، كحذيفة بن اليمان، تجد أنه كثيرا ما يتكلم عن الفتن. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كذلك علي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه تكلم في أحاديث الصيد لأنه كان صيادا. صهيب الرومي كان مستضعفا رضي الله عنه، فقص علينا هذه القصة لأنها تناسب الحالة التي كان عليها وهو بمكة. وقد وردت في هجرته قصة عجيبة. حاول صهيب أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فلم يستطع، وبعد الهجرة تمكن من الفرار فأدركته قريش. فلما أدركوه في الصحراء قالوا له: جئتنا فقيرا فاغتنيت عندنا، جئتنا فقيرا فاغتنيت عندنا، فهل تريد أن تذهب بهذا المال إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال صهيب لما عرف أنهم يريدون المال، قال: هل إذا أخبرتكم عن مكان المال تتركوني؟ قالوا: نعم. فدلهم على مكانه فتركوه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، فقال له: ربح البيع، ربح البيع. وفيه نزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء رضات الله والله رؤوف بالعباد. صهيب الرومي كان روميا، ما كان عربيا وما كان قرشيا، لأن الصحابة لم تكن بينهم هذه العصبية المقيتة. لم يكن هناك فرق بين صهيب الرومي ولا سلمان الفارسي ولا بلال الحبشي ولا أبي بكر القرشي ولا أبي هريرة اليمني إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآن صارت العصبية موجودة بين بلاد المسلمين المختلفة، وفي البلد الواحد بين العرقيات المختلفة، بل في المدينة الواحدة بين المناطق المختلفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة لم يكن بينهم هذه العصبية. صهيب قص علينا هذه القصة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك. من هو هذا الملك؟ أين كان هذا الملك؟ متى كان هذا الملك؟ لا دخل لذلك في العبر المستقاة من هذه القصة. وكنا قد أشرنا في خطبة قريبة إلى أن طريقة القصص في القرآن وفي السنة الإعراض عن التفصيلات التي لا دخل لها في العبر المستقاة من هذه القصة، والاكتفاء بالإشارات واللمحات التي تتضمن العبر والعظات. كان ملكا، من هو، متى كان، أين كان، لا دخل لذلك في العبر المستقاة من هذه سببا في شقائه، سببا في نعاسته سببا في ضيقه، وكان امر الله قدرا مقدورا. طيب، يذكرنا هذا بمن؟ بموسى عليه السلام. عندما كان فرعون يحرص على قتل الذكور من بني اسرائيل خوفا من ان يخرج من بينهم من يكون سببا في دمائه وفي زوال ملكه وفي دمار مملكته، فكان يقتل الذكور من بني اسرائيل. ولكن الله عز وجل قدر ان يصل هذا الغلام الى قصر هذا الطاغية ويربى فيه. تجد هذا واضحا في قول الله عز وجل: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، لان الله عز وجل قد قدر ان هذا الغلام سيحرى عليه الرضاع من اي امراه الا من امه. فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، يحمله اليم الى قصر فرعون. ما حمله بشر، واليم لا يمكن ان يتكلم ويقول انني جئت بهذا الطفل من هذا المكان. فاليم حمل موسى الى قصر فرعون عليه وعلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وفي نفس الوقت كانت اخته تتتبع امره، لان امها امرتها بذلك وقالت لاخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وصل الى قصر فرعون، القى الله عز وجل عليه المحبه: والقيت عليك محبه مني. فلما راته امراه فرعون تمسكت به وقالت: لا تقتلوه، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. حرم الله عليه المراضع، وحرمنا عليه المراضع من قبل. ربنا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا استمع إلى كلامه، أعجب بكلامه، فكان كلما ذهب إلى الساحر جلس إليه، وكلما عاد إلى أهله جلس إليه، فكان يضرب، يضرب من أهله ويضرب من الساحر. وتلمح هنا تصميما من الغلام في أن يجلس أو على أن يجلس إلى الراهب، بالرغم من أنه يتعرض للأذى بسبب هذا الجلوس. وهذا يدل على أنه كان مائلا إلى هذا المنهج، وكان محبا لهذا الدين. فشكى إلى الراهب ما كان يلقاه من الساحر، فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وبذلك حل الراهب للغلام هذا الإشكال. ولكن هنا نقف، إن الراهب هنا قد أمر الغلام بالكذب، فهل هذا جائز؟ هل هذا جائز؟ وإذا قال قائل: إن هذا كان يجوز في شرعهم، رددنا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه ولم يعلق عليه، وكان في ذلك إكراه، فكيف يكون الكذب في هذه الحالة جائز؟ السبب فيه بالكفر. هذا الواقع واقع مخالف للإيمان ومخالف لأهل الإيمان الذي كان يعيش فيه الراهب، ومن هنا جاز الكذب. ونجد في شرعنا ما يؤيد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكذب في ثلاثة مواضع: أولا في حديث الرجل إلى زوجته، ثانيا في الإصلاح بين الناس، ثالثا في الحرب، فإن يؤيد ذلك قصة إسلام نعيم بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسلم نعيم ولم يعلم قومه بإسلامه، وكان ذلك في وقت يتعرض فيه المسلمون لأشد غزوة تعرض لها المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. أسلم نعيم بن مسعود وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، فأمرني بما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. ده راجل واحد، مش هتضيف لنا كتير لو دخلت بسلاحك، ولكن حاول أن تعمل مكيدة للإيقاع بين هؤلاء وهؤلاء. نعيم ابن مسعود واستخدم في مكيدته الكذب، ولكن هنا جلس. ليه؟ لأن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب على المسلم ألا يبيح الكذب لنفسه في مواضع أخرى، لأن الكذب من صفات المنافقين، ويخشى على من فعل ذلك أن يكون بعد ذلك من الكاذبين والعياذ بالله. فلا يتعدى هذه المواضع المنصوص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الساحر، قال الراهب للغلام: إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. وهكذا فعل الغلام. هنا يعيش في صراع عظيم لا يعلمه إلا من كان في هذا الموطن. إن المسلم الذي يريد الحق لا يستطيع أبدا أن يعيش بمنهجين في وقت واحد أبدا، لابد أن يتخلى أحدهما للآخر. لا يستطيع أن يعيش بمنهجين في وقت واحد. والغلام في ذلك الوقت يتلقى الكفر من الساحر ويتلقى الإيمان من الراهب، والغلام كان يريد أن يعتنق أحد المنهجين، وكان يشعر ويميل إلى دين الراهب بدليل أنه كان يؤذى ومع ذلك لا يترك الجلوس إلى الراهب. عاش في صراع. ليه؟ لأنه كان يتلقى هذا الدين كمنهج حياة. بعض الناس يتلقون الدين كفكر، ثقافة، لا رجل مثقف لا يستطيعون لها دفعا، لا يستطيعون لها دفعا. والرسول لم يذكر لنا طبيعة هذه الدابة، ولكن ما علمنا أن الرجال الأشداء ما استطاعوا أن يفعلوا معها شيئا. جاء الغلام، جاء الغلام وأراد من الله عز وجل أن يجعل في هذه الدابة آية تدل راح بيدعو الى الله. ايوه بس معاه في حق للنفس. الامام يحب ان يكون اماما. الناس يقولوا ايه الحلاوه دي؟ صرت من احلى ما يمكن. يا ويل لخطيب. لا خطيب لا يشق له غبار. خطيب مفوت لا ينقطع ويشيرون اليه بالبنان. فهذا فيه حق للنفس. نسال الله السلامه والعافيه. سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد كده يا صاحبي السجن، أما أحدهما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيسقط فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذا يوسف عليه السلام قدم العقيدة قبل المنفعة، ولذلك الجمعيات التي تقدم النفع للناس عندما تكون حاملة للعقيدة أفضل، يعني تكون تحمل شعار، تحمل عقيدة، تبلغ هذه العقيدة للناس مع المنفعة، أفضل من الذي يقدم المنفعة مجردا بدون أن تسمي حتى يعني ما حدش يزعل منك. وقد توجه القوم بي إليك لمكارم النبي، فادعوا الله فأنفقوا قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت جديدة فلا تدل عليه. طب هو دل عليه، هي كده خان المعلم بتاعه؟ لا، النفس البشرية لها اجتماع ولها قدرات ولها طاقة، لا تستطيع أحيانا أن تتحمل درجات من العذاب فتتكلم بما لا تريد. وعندنا نبي من السنة عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما تكلم بكلمة الكفر المخرجة عن الملة بلا شك، ولكن الذي منع من إيقاع الحكم عليه أنه كان القهر رضي الله تبارك وتعالى عنه، طلبوا منه وهم يعذبونه أن يذكر النبي بسوء صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من تنقص النبي كفر، من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم كفر. ولذلك استقال العلماء أن الذي يتنقص أحد يتنقص واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن عائشة التي نزل بشأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فإنه يكسر أيضا. طب احنا بنقول من اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر، لأنه بذلك يكون مكذبا لرب العالمين، لأن الله عز وجل قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، وقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فقال العلماء ومنهم الإمام ابن كثير رحمه الله أن من طعن في عائشة رضي الله عنها ورماها بما رماها به بعد هذه الآية فإنه كافر مرتد، لأنه بذلك يكون مكذبا لله تبارك وتعالى. طيب من طعن في غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي لم ينزل فيهن قرآن، قالوا الراجح أنهن كهين، الراجح أنهن كهين، لأن الطعن في زوجات النبي تنقص له، ومن تنقص النبي كفر. طبعا ده استدلال في غاية الروعة، استدلال طيب جدا جدا جدا، لأن الرجل يقبل أن يسب ولا يقبل أن تسب زوجته، يقبل أن يطعن فيه هو ولا يطعن في زوجته. فمن طعن في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر إجراما ممن طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني بذلك يتنقص النبي في عرضه ويطعن في فراشه صلى الله عليه وسلم. فقلنا أن الإنسان قد يتكلم أحيانا بما لا يريد تحت وطأة الضغط عليه، كما فعل أو فعل مع عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دل على الراهب، جيء بالراهب، الملك ما عادش كتير مع الراهب، كلمتين وخلص على طول. ليه؟ الراهب ولم يكونوا متعلقين به لأنه كان متخفيا لا يعلم به أحد، وأما الغلام فهو الذي أحبه الناس لأنه قدم إليهم خدمات جليلة، والناس دائما يحبون من يعاونهم، يحبون من يعاونهم، وخاصة في فترات الضيق والشدة. وأما الراهب فلم يكن يعلم به أحد، فجيء بالراهب فقال له الملك ارجع عن دينك، ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار، المنشار وهو المنشار وهو المنشار، منشار احنا عارفينه ده، فدعا بالمنشار فوضعه في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، والغلام يشهد والغلام ينظر، ينظر إلى معلمه وهو يشق أمامه. ثم دعا بالجليس فقال له ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالإنشاق فوضعه في مفرق رأسه وشقه حتى وقع شقاه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن خباب ويرشق بأرشاق الحديد، ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه. وهذا يدل على أن هذا النوع من العذاب من أشد أنواع العذاب، أن الإنسان يشق وهو حي، يعني يموت من شدة الألم. حتى بيقولوا في الطب بالصدمة العصبية، صدمة عصبية من شدة الألم. كذلك من علامات الساعة الكبرى أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، وقال أن الدجال يأتي بشاب مسلم يخرج إليه فيشقه نصفين ويجعل بين النصفين رمية الغرق، ثم يمشي بينهما ثم يدعوه فيقبل متهللا ويقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنت الدجال وكان هذا كائن هذا في نفسه، والله أعلم. ثم تصرفني على جبهة. طب ايه الفايدة من جمع الناس في صعيد واحد؟ عشان ما يبقاش الموضوع في الدرع، لان ممكن الملك بعد ما يقتله في مكان مغلق يقول الناس اي حاجة، لكن اراد ان يجعل ذلك امام الناس ويشاهدون ما يحدث. كما قال موسى عليه السلام: موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. فتجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جبل، ثم خذ سهما من كنانتي، خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل ذلك، جمع الناس في صعيد واحد، صلب الغلام على جبهة، ثم أخذ سهما من كنانة الغلام. طب ما ينفعش سهم تاني؟ لا، الأوامر كده، الأوامر السهم يبقى عندي. أخذ سهما من كنانة الغلام ولم يأخذه من أحد حراسه، أخذ السهم من كنانة الغلام ثم وضع السهم في كبد القوس. طب اطرح سيف حصن، طب هو في سهم ينطلق من غير ما تحطه في كبد القوس؟ ده دليل على ايه؟ على أن الغلام أراد أن يجعل كل حركة من الملك بأمر منه، وهذا فيه تصليب لشأنه الذي كان يقول أنه إله وأنه رب. وخذ سهما من كنانتي، وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه به، فوقع السهم في صدغ الغلام، فوضع الغلام يده على صدغه ثم مات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الغلام لم يتكلم كثيرا في هذه القصة، تجد أن كلامه دائما يدل على عقيدة، فيقول مثلا: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، ثم يقول: اللهم اكفنيه بما شئت، ثم يقول: كفانيهم الله، ثم قل: بسم الله رب الغلام. فتجد هذا يدل على أن الله هو الشافي، وأن الله هو الكافي، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت. فتجد أن كلمات الغلام تدل على عقائد، كذلك في هذه القصة تجد أمورا عجيبة، تجد أن الأمور تحققت بعكس ما أراد الناس لها. مثلا أراد الملك والساحر للغلام أن يكون ساحرا يدعو الناس إلى الضلال، وأراد الله عز وجل أن يكون الغلام هاديا مهديا، وهكذا حدث. وتجد أن الغلام، أن الملك أراد للغلام الغلام أن يرتد وأن يكفر الناس برب العالمين، وكانت النتيجة أن الغلام مات على الإيمان وأن الناس آمنوا برب العالمين. تجد في هذه القصة النتيجة الهائلة تتحقق بالسبب اليسير، حجر صغير يقتل دابة عظيمة بأمر وبإذن من الله تبارك وتعالى، لما قتل الغلام الدابة. وتجد أحيانا النتيجة الهائلة تتحقق بدون سبب مادي وإنما بالدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتج الجبل وانكفأت السفينة وعاد يمشي إلى الملك. كل هذا تفهم منه قول الله عز وجل في سورة الفروج التي قص الله عز وجل علينا فيها طرفا من هذه القصة: فعال لما يريد. يقصه علينا من ضمن المشاهد التي لا شك أنها لا يتحملها الإنسان. جاء قص علينا قصة المرأة التي جاءت لكي تسقط في النيران وقد حملت صبيا على صدرها. أنا عايزك تتخيل إنسان مش هقول لك جميعا. بالصورة الشرعية، وإلا فهي تفسد أكثر مما تصلح، فهي تفسد أكثر مما تصلح. كل الأسئلة والله مرارة طويلة، يعني مرارة طويلة. هذا الضرب واستعمال الشمع في تفريج الجن له دليل من السنة؟ والله يعني ينصح بأن يستعمل هذا الأمر أبدا في يعني يكتفى بالقراءة، يكتفى بالقراءة كما قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فإن الإنسان يقرأ على المصروع بما تيسر من كتاب الله عز وجل، وعندما يقرأ يريد أن يصرف هذا الجن المتلبس بهذا الإنسان، ولا يقصد بقراءته أن يحضر لكي يتكلم معه ويتناقش معه، ويكتفي بالقراءة ويبتعد عن هذه الأمور التي أدت إلى كثير من المصائب في بعض الأماكن. ولا يستهل أحدنا بفعل شيخ الإسلام ابن تيمية، إن كنت أنت شيخ الإسلام فافعل. ورد أن شيخ الإسلام كان يستعمل الضرب، ولكن أين نحن من شيخ الإسلام؟ لا يأتي أحد الناس لا يعلم شيئا عن كيفية الضرب، أو لا يعلم شيئا هل الإنسان الذي أمامه متلبسا به جن أم لا، ثم يفعل به الأفاعيل وربما قتل وربما قتل، وبعد ذلك يكون ذلك سببا في الهجوم على الدعاة والهجوم على حملة القرآن. فيكتفى في علاج الجن بالقراءة فقط كما قال فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هل يجوز أن نبين الأعين مرة في لبس النقاب؟ يعني الأفضل أن الأعين تختفي، لأن بعض النساء إذا أظهرن الأعين ربما زاد جمال العين، يعني ربما إذا كشفت وجهها كله ما التفت إليها الكثيرون، ولكن أحيانا يكون في العين جمال فيظن الناظر أن وراء هذا الحجاب ما وراءه، فلا يعني يفضل، يعني بعض عرف النساء يعرفون كيف يضعن شبكة رقيقة أمام العين حتى تخفي لونها وتخفي جمال هذا العين الذي ربما يؤدي إلى فتنة البعض بالنظر إليهن. ولا أطيل على ذلك، نسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من عقبال الداء ومن خيبة الرجاء، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا فيه من المقبولين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الأخوة الكرام، نسأل الله أن يجازي فضيلة الدكتور سامي البوري خير الجزاء على هذه الكلمات، وقد صدقت عندما قلت لكم إنما هذا الأخ المبارك عنده علم غزير، كما تبين لكم أنه دعي قبل المغرب ثم أتى فألقى المحاضرة. ماذا حضرها؟ إذن هو عنده